نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لو تاري دوينة باسي إحسان مانكرت، إحسان واتا لعبادة خوابرستيد دا شاك بيت بباشي خوابرستيب كيت، وهروها لقل خلقش باش بيت شاك لقل خلق كيت. و باسيش ما انكرك فضلي احسان كان زوره، بس او فضليك اخواي فرودقادة فرمين: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اوانيك تشاكن وتشاكش دبن لقى الخلق، اوان اخواي فرودقار بهشتي عن بنسيب دكا ولبهشتي زياتر النظر الى وجه الله. اخواي فرودقار خواهی پروردگار روز قیامت خواهی پروردگار دبینن که خواهی گور لیان راضی دبه و او خوشترین نعمت که خواه بنصیب انده کت. امرو به پشتیوانی خواهی پروردگار باسی صفتی چی تری پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و هر وها بروادارانی چاک دکین، او صفتش بریتیه لصفتی الاصلاح. إصلاح فرقي هي لقل إحسان. إصلاح بريتيا لا تشاك خوازي هولي أوبدي تشتك تيكشوا خرابوا فسادي غويتي كردوا تشاكي كيتوا نكتنها خود كاري تشاك بكيت يا شاك لقل خلق كيد او احسانا ملام اصلاح او هشتك خللو خرابي روي تيكر دو تيك تيك تشوا تو تشاك كيتوا جابزان خللو فسادي روي لتيكر دو كبيويستي با تشاك سازيها بيت پیش هموشت ایک بیرو باور و عقیده مسلمانان خللی تکوتوا و هر وها روشتو سلوکی مسلمانان فسادی تکوتوا و خللی تکوتوا و تکچوا لعبادتیان دا و خوافرستیان خللی تکوتوا لمعاملات و کرین و فروشتنیان فسادی رویدا و خللی تکوتوا لأمن آسائشيان ديسان خلل روي داوة لإدارة وبرية وبردن دا خلل روي داوة فسادي لهمو أبوارانا دا هاتو تناو مسلمانا وفساديش بيوستي بإصلاح سياريك كخرابو شويني چيتك شو كتاشي نكي ورده ورده شويني تريش بيوتك دا چت تاواي لديب پچي دا كبت هر کسی چیش که فسادی و خرابکاری روی تکر لهر بواری چی جیانی دا به او فسادی و دخوازه که چار سر بکرید کسی اگه نخوش بید شوینی چی بیشید اگر معالجه خوینه که لوانه لی قرس که لوانه به هلا چی برید امتی اسلامی امرو نخوشه فیوستی به چاکسازی و چار سر هست لهمو بوارکانی جیان دا خواهی پروردگارش پیغمبرانی با او ناردون چاک سازی بکن او تشعیب علیه الصلاة والسلام دا فرمه: این اریدو الا الاصلاح ما استطاعتو، من هیچم لئی و نایو تنها چاک خوازی نبه، او خلالی کتیتان دایو او خرابی کت توشتان بوا بوتان چاک کم، این اریدو الا الاصلاح ما استطاعت. بگرد تیگ رای پیغمبران خواهی پرودگار ناردونی مبشرین و مندرین مجددن او کسانی که صالح دبن و چاک دبن و ترسینه ریشن بو او کسانی که تیکتون و خراب رویان تیدکا فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جا هر کسی ایمان بینید بويك في غمران فيها تون عليه الصلاة والسلام للآن خواه وأصلح أولا ضلك إيمان دين أوجا وأصلح شاك خواز وشاك كارج بن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو نترسي قبر قيامتي عن لسرة ونا فروشي دنيا شيان دبيك لدستي عم شيء تو دنيا جيبي الله شين أوانيك ترسي قبر قيامتي عن لسرنيا فمن آمن وأصلح اوانيك ايمان دين ايماني شراستقينا واصلح وشاك كار وشاك خواز يجدبن هولي شاك الدني خلق ددن كواتا تيق راي خلقي بو اودروس كراون كايماني انهبه وشاك خواز بن وفيشنغ وفيشواي شاك خوازان ومصلحانش شاك كارانش بريتين لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام لباش اوان زانایان کمیرات گری پیغمبران علیه الصلاه والسلام اوانش پیوسته چا کواسب لعقیده لبیرو باوری مسلمانان خلقی زور یک لخلقی هيا بیرو باورکی تیک شو سبارت با ایمان با خوا سبارت با ایمان با روزی دوایی سبارت با ایمان با قضا و قدر سبارت ایمان با کتاب کان اخوا بيرو باوري خلق تيك شوى لربوبيتي خواده كدبي باورت هبي خواي فرودقار بتنها فرودقارا شون دلين الحمد لله جي رب العالمين بتنها خواه فرودقارا فرودقارا وي بري والدبا وي بري والدبا ورزق روزيد فيدا بخشيو كاركان البوجه بجدك وي كاقاي لهم جياني توهي وجياني توهم إلا دس أو دايا خلقانك باوريا واكا غير خواش تقلب نور بري ودبات هروكو هندق لزيد روان باوريا واكا أبدال السبع أقطاب الأربع غوثي واحد هيا أبدال السبع حوت بيالشاكن حوت قاري دنيا بري ودبن هريجي كان تكليف كراوة قاري بري وبريت أقطاب الأربعة شوار فيها وشاكن بدوي ودسوقي ورفاعي شوار فيها وشاكن أوانا أوانش أو شوارانا لا حود أبدال كان قولة ترن غوثيش لسروي همو يعني ويك شيخ عبد القادر قيلانية أو إشي همو خلق بري ودبا هركسك هواري كاتي تواو أقل هوارت كده قوى قوى والله من ذا هوارك غوث غوث هوار تواو او ديني مشركة كان ديني مسلمانان نية كواتا ليرة دا فسادي شو تنام عقيدة مسلمانان او فسادية بيوتي بچارة سر كردنة اصلاحي دبيت كخلشي هموي بقرن و بولاي خواي تاكو تنها الله الصمد اوي كتنها جيقاي اوي خلشي حاجة تكاني بولا بقرن يتوو اوي ك رغبة كانت بو جيب جيدكاو شدائد دا سر لا دبا الله الصمد تنها خوا نا أبدال ونا أقطاب ونا غوث هيك كسيك هيك بدزنية تصرفتا ها بدز خواه مشركة كان كبرسيار الليكربان ومن يدبر الأمر كي أموري بنور بره ودباده يعني قلت الله لروان غير ربوبية لألوهية خلقانا كي سربرين بغير إخوادك طواف وليطوف بالبيت العتيق اخواني جورده ترمي طواف بدوري كعبده كان شيء طواف بدوري قبرك ذا ذكر او الشركة او فساديه تشي عقيدك بوريابه لقضاء وقدر خلقانك يا باوريان بقضاء وقدر اخوانيه دله سيرها لي دا ومرت قضاء وقدر شيء اشتوانيه لي هر كسي ايماني بقضاء وقدر نبي ايمانك فاسده وتيتشوا او بايمان دا حسابنيه دبي ايمان دعاء بهر شيء رود دا لو كونه هموي بعلمي خوايا وخواي قورا نسيبيتي بمشيئته ويستي خوايا ببيستي خوايا اشتقنا بلا بنا وردا لسلوك روجدا زورق لمسلمانان فسادي روي لروجتيان كردوا اخلاق روجتيان بجويري اخلاق روجتي في غمري اخواني عليه الصلاه والسلام كخواي فردقار وصفي كردوا انك لعلى خلق عظيم تولس الروجتي عظيم ومزنيد اي محمد عليه الصلاه والسلام كفيست ايه بسيري روجتي اوكين بوعدي بوفائي خيانة كردن غش كردن درو كردن داوين في سي او انا همو لنا مسلمانان داب لابوتوا بيوستي با اصلاح وشارة سريحة امر بخلشي بكيت نصيحتي ام بكيت بو اوي شاك ب چونك روشتي خراب امت بهلاك دادا هروكو شاعرك دفرماه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هر أمة بقاء ما نوي بروشتكي ويا كروشتي نما وأمتا أو أمتا زليل دبيت جير دز دبيت بهلاك دشت هر أمتك تاك خوازو تاك كار بيت خواي جور بهلاك نابا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون خواي جور هيتش شارك لاديك ولاتك بهلاك نادا لناويان نابا اگر ظلمش لناويان دا تاك تاكي خلق ظلمش قابلا ما دام قومك مصلح يعني كثرة الصلاح وللخبث زور بي خلقي باش بن باش كار بن خواهي قول او امت بهلاك نادا كواتا اگر هاتو مصلح وشاك خواز تاك خوازنا بن خواهي قول بهلاك ندادات لناويان دابا بو عائشة رضي اخوات فردقالي لبه كاتك جويلة في عمر اخواب عليه الصلاة والسلام فرمي ويل للعرب من شر قد اقترب في عمر صلى فرمي هاوار بو عرب شر كان بو اتوا بهلاك عندنا فرمي في عائشة رضي اخوات فرمي انا هلك وفينا الصالحون فرمي اي في عمر اخوات عليه الصلاة والسلام بو ايما بهلاك من دبا اخوة بياوي تاك شمان تداهنا كاتبوني بياوي تاك سبب ما نوي امته بوني إنساني مصلح وشاك خواز هوي ما نوي ولاتو قلا كشاك خوازان وإنساني صالح نما أو أمت بهلاك دشي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نعم إذا كثر الخبث أقر بيسي وخرافكاري زوربو بل إخوة بهلاك شام نبا كواتا بياوي شاك وشاك خواز هوين بو ملت بهوي أوانو ملت دمينت كأوان نمان وشاك غوازان وشاك كاران نمان أو ملتا تيك دشي لعقيدة ولبيرو باوري ولأخلاقي دا ولروشتي لكرين وفروشتن ومعامليو بوية في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام لحل تيك دفر مئ كباسي وذكا أمانة برز دبيتو أمانة نامنة فرمي دشي تبازار فلا تكاد تجد رجلا أمينا دتوي بياويكي أمين بدوزيتو دسباك ككرين وفروشني لقل دكي خيانة لينكا غش لينكا راس بي لقلت درود لقلنكا بي وعدينكا زحمتك كم واحد بدك من بدوزي توا او فسادية بيوشتي بشارة سريحة كواتا لهمو بواركاني جيان دا فسادي روي لخلق كردوا لخو ما نو دس بيبكين لعائلة كما نو دس بيبكين خو ما نشاكينوا وأوكسانش كباو بو أركه الضستن أو أنا فليان برج لا إخوي فروردقار في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام الحديث هذا فرمي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء إسلام بغريبي هات في عمر صلى الله عليه وسلم بتنهابو دواي تنكسي جمانيا في هنا تنكسي شي كمنك لبيرو باورو روشتو معامل دا شاكن باشن ورده ورده زور بون ده فرمه اسلامتي غريب ده بيته جالشتر اواني كشاكن لبيرو باور وعقيده لروشت لعبادتيان عبادتك شيان فساديتك النبو بدعيتك النبو لسر سنة كم ده من نوا فطوبى للغرباء بلان با خميا نبي او كوملكما لجمار ده بهشت بو او كسانيك لسر ديني حقيقي ده من نوا أو جاء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زيادة روني كده وكتشين أو كسانة فرمي أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير كو ملكتاني كي باش لناو خلقاني كي خرافي زور دا لروايات اشتر دا يفسدو يصلحون ما أفسد ما فسد أو ما أفسد الناس غرباء وانن كخرافكاري خلق داني وچاك نوا كواتا چاك كاران دكتورن بو خلق بلان بمرجيك نيتيان خوابت بمرجيك نيتيان لچاك كاري ونصيحة وآمشقاري دا تنها رضابوني خوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هر وكو چون پیغمبران عليه الصلاة والسلام تنها ما بستيان خوابوا خواهي قرر دفرمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فرمي نجواو شبه خلق هيك خير في ونيا إلا أو نبيك إنسان أمر بصدقة وخيرك ذكا يا أمر بشاكيك ذكا أو إصلاح بين الناس يا أمر بإصلاح كان بين خلق ذا جا هركسك أوبك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هركسك شاك كارو شاك خواز بيت صلح كان بين خلق ذا إصلاح فساد خلقك شاوري رضابوني خوابك لبرخاتي خوابك فسوف نؤتيه أجرا عظيما أو أخواي قرد فرمي إيما أجروا باداشتك زور مزني في هذا بخشين كواتا نيتت خالصك أجر نيتت خالص به لسر إصلاح وشاك خوازيت أجروا باداشتك زور الله يخوي فردقار بلام كوادر بري تو شاك خوازيت دوي بس ما بستت شخصي خود بيت خلق بولاي خود بانكي نك بولاي خواي پروردگار نك بولاي شوين كوتيني سنتي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام خواه بركت لو اشتناخت والله يعلم المصلح من المفسد خواي پروردگار دزانيت چه مصلح و چاك كارا و چه مفسد و خراب كارا و تيك درا خواي قورا اقايل ان يتكان هيا بلام سير لودايا سير لودايا كإنساني خراب كار تقدر خوي بچاك خواز زانت هر وكو چون منافقة كان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اگر بمنافق كان وترابا فسادي بلا مكان ولا زبي بشرعي مكان بدروشتي مكان خرابة مكان اگر اويان في وترابا قالوا إنما نحن مصلحون ديانوت إنما كيف يمد الله إنما بوت شيء لزمان عربي دا يبرا كان ها بوت شيء توكيد ها حصر آفرين يعني تنهاء بو تنهائي بو قصر وحصر منافق كان دا يقول تنهاء ايمن شاكا كار نك ايمن شاكا كارين خلشي تريشيا بل كو دا يقول شي منافق كان إنما نحن مصلحون تنها ايمن شاكا كار كسي ترشاكا كار نبز ايمن ابي منافقك كلاح ناخي خوي دا باوري بخوانيا كتجي اسلاما بدروشتي بلاو دكاتوا تفرق بلاو دكاتوا خلافة كاري بلاو دكاتوا لقل اوجدا فيل ديويل اخواولا ايمان داران بكات واجد الله يتشي انما نحن مصلحون تنها ايمن شاك خواص تنها ايمن شاك كار بلام قصة آسانة هموك سيكتوانا قصة كردني هي بلا من شاك كارم بلام لا برهمي كرد وكاني دا درد چيت درد كويت اي فلانا كس شاك كارا يا مفسدة بو اخواي پروردگار او ادعائي لها وشان نوا پوچالي كردوا فرمي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وريابنا قدار من بقصي لوسيا نخلطين كذلان ايما تشاك خوازين تنها اوان خراب كار مفسدو تقدروا خراب كار واجا وجر اوان ولكن لا يشعرون بلام هزناكا جا مشكلة وانسان خوي هزنكا خراب كارا تقدروا اجا وجر ومفسدو فتنة چيبه بدروشتيو تقداني عقيدو بيرو باوري خلچيب ايش دسر اوبكا واج نزانتكا وبياويش خراب او في دوت الجهل مركب زور خطر او الا انهم هم المفسدون او منافقان او انت يقدرن كسيك بعقيده توحيد رازين ابو كسيك بسنتي في غنبر اخوا رازين ابو عليه الصلاه والسلام كسيك بروشتي برزو جوان رازين ابو بزان مفسده او تقدر اگر خوشی لقلبی چاککار نشان بده اگر خوشی لیتک چو بواب زن چاککارا چون که هنده کس سری لیده شوید واد زنه بونمونه حریتی افراد لودایا و ما فی افراد لودایا که خوی رودکاته و برلابه و گنجکان سر لیب شوینید او احزادیه او چاکه بو افراد دی که نازانه افرادکه خوی اگر لافرادکه برده ده او افرادت نهشت بدروشتت کل قیمتت نهشت زررد لیده نقازان جد بو دابین کرده بی هنده که سرواد زانه اگر وتت ما چو هاوار بکی قبرك هاوار که رب العالمین واد زانه تو تقدری دل دینی تازه هنه ديني باو بابلاني ليه قرين او مرتدن هل قرامنا توا براي برجم سرد ليش يا بابا لدين حالي نبوي كالدين حالي بي دبي قناعت بوهم آية تبكي زياتر لا شصتا حفتاتا صد آيتي لقرآن ذاك بيت دلتن ها هاورت اخوة هاورنا كي كستش كي سري ليش يا بابا او يوازي لو قرآن هنا ويانتو او يكدل الله بتنها يا أويك دل يا الله يا حسين يا علي يا فاطمة يا أويك دل يا الله يا شيخ عبد القادر يا شاك سورو ما مستهوار أو السيد يا شباب أو قمرائية نكتب لي خوابة ندرس دي كردون بس هوار ده كما أبيش جواد ذاني شاك كارو بلان تقدر عقيدة مسلمانان تقدر قينا كانت ذاني وتائستا خواهي قورا غفور رحيمة عزرت هب وبجهل نزاني نتخواهي قورا عقوبت نادا إن شاء الله بلام كزاني تو بلغي قرآن بيست ضلنا خوش مبا صفتي منافق نبي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر پیان دلی شون اوکه و کخوان اردویت یخوار و قرآن دلی نباب ایم باب و با پیران من چون بون ایم شهر آواد منی نو باب و با پیران من چون حیوانیان بردوا لسر فلان مرقاد سریان بریو و دعوان لیکردوا هل لسر آواد منی نو آخر قرآن نا وام با کند زانی و قیناکا بز کزانی تو آیتی قرآن بو باز کات توبب کو لخواب پاره و کلیت خوش بیت وتمان سير لوداي انساني خرابكار و تيقدر مفسد خوي بچاك خواست بزانت ادي لو سيرتر دزانن چه لوش سيرتر اوهيكا انساني خرابكار چاكا كاران بخراب دابنت نكر خوي بلا من پياوي چاكمو بس بلكو اوهيكا چاك خواز و چاكا كار و مصلحة بخرابكار و تيقدر بزانت نمونش سيري فرعون كان قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فرعون تليم قرر با موسى بكجم موسى چه موسى كليم الله موسى اوهيك خواي پروردگار خوي قصي لقل موسى كردوا اوهي موسى بلان فرعون ديود چه ديود ليم قرر با موسى بكجم وليدعو ربه با هانا بو خواهك خوي برد لدست من رزگاری به بوده ای کجه توانی موسا چیه چه خرابه ایچی کردو موسا جریمتکی چیه پیمندله فرعون که جریمتی موسا چیه اینی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد و دیوه او طاغوت ظالما کافره دیوه و قناعت بشعبه که خویب که بو کشتنی موسا بدوقسه یکم یعن اینی اخافو ان یبدل دینکم بوی من دمی بیکوزم من پروشی دینکی ایوم دترسم موسا دینکتان لیه بگورت دینتان لیه بگوره هلی جیرت او او دینه او ان یظهر فی الارض الفساد یعن موسا فسادی و خرافه لزوی دابل اوکاتوا حاشا سبحان الله پیغمبری خوا فسادی بلاو دکاتوا لسرزوی یعن تو ای طاغوت ای کافر ای فرعون کامتان فسادی بلاو دکنوا کامتان قال طب ناموسي خلق دكن ناموسي خلق دبن چه پیغمبران و پیاو چاکان مصلح و چاککاران ام یاخد ای و ظالم استمکاری بدروشت فرعون دارو دستکی بزانن اني اخاف و يبدل دينكم بوشي و دیو قناعت بخلچب کا موسى خرابکارا موسى مستحق او بکشتریت دو توانی ہے توانی کمی اندلا من لوده ترسم دینکتان بگوره توانی دو میشه و یک فسادی ولاد کاتو موسی لزوی فسادی موسا چی بو برا کنم موسا چی دینی چی دا گوری موسا او دینی دا گوری که خلچی فرعون بپرسته داوائی لخلق دا کر تنها خواه بپرسته اوائیان بدین گورین دا دادن و التاریخ یعید نفسه دا گوری دیسان دا سورتا و او جیانا اوائی کسی کبله خواه بطنها بپرستین امرو بطنه هاواری کینه خلکانه که دانوه خلچی فقیر چواشکن باب فلانکس و فلانکس سر لخلچی دا شوینن دین لخلچی دا گورن دین چی تازه انه ناو دزانن چون بزانین دینی چی تازه یا هر قصه یک که دکره لقرآن یا لحدیثی پیغمبر دا هبو او تازه نی بزانن او راست او دینی حقیقی تانه هر کسی چیش قصه یک دکا که لقرآن و لحدیث دانه به اگر عمری او قصه هزار سالش به هر او تازه یا اگر عمره که هزار سالش به مادام لقرآن و حدیث دانی یا مادام اجماع علماء لسرنی یا او بزانن او قصه تازه با عمری هزار سالش بیت امرو ایمه لو سردمه خومنده که در جیه راسته هر کسی چایو کر بیته و جوی لباب و باپیر خوی بوا حوالی کردو تا پیاو چاکان كواتا او قنجة دلمن لبابن بيستوا بابيش دلمن لبابيرن بيستوا كواتا او قصية دميك هاتوا كونة يان كونية لنظري خلشي كونة بس بابزان انتاكي دا قريتوا آية سرنجامكي و سرجاوكي قرآن و حديثة قرآن فرمويتي لقل خواه هاوار كان غير خوا يا پیغمبر صلاة موائفية فرمون لهيش يان دانية كواتا او قصية دروز بوا لدين خواه دانية بزانن كسي كفيت دلت بتنها هاوارك رب العالمين وبنابه وبقرا اولا قران ده هاي كواتا او ديني تازنيه بزانا او ديني راسقين انتو يا بس ليه تيك شو ما وياك راسي كوا ولو سري زور جار انسان لا راس ريك جوان وفراوان وقير لا ده بلا ريك ده الرعب انا مخوي فيه وقلت ودا ثاني اوري راسقين باب ولا شو دمك لا ده ولا ولا وبقرا اوري راسته كواتا بلا كانوا سير لودع إنساني خرافكار شاك كارانش بخراب دابلت إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فسادي بلاو دكاتوا أمروش بهمان شهوتمن كسانك هي بناوي دين وخرافكاري دكات قمان لودانيا بلام نكهم دين دارك خراب بيت بلام کسی که منافق به هر چی بزنه دین داریتی دکا و رول خواه یکسر تومه چی بود روز دکرتو او ریلی نجیده نه پیویست چاکو خراب دک جامو کرتو اوی که خرابی بلاو دکاتو لزوی دا و لولاد دا و فعلا خراب کارا پیویست بناسرت بلام نگل جیر او بیان و دا هر چی باسی دین و باسی خواب که ریلی بجیده اگر وابکنه و ایشه کمان ایشه فرعون پنا بخوا نگ ایشی بپروشک بی بوگلو ولاتکی کواتا برا جان اصلاح چاک خوازی چاک کاری بیرو باور و روشت و عادت و عبادت خلق ارچی سرشانی همومان باو ارکاستین و خواهی گورش ارچی اجری چاک کاران بزاین عادت بلام جوریش تر لچاک کاری هی اصلاح هی که پیوست باسی بکن او جبریتیه لإصلاح لبین دو کس کناکوچی کوتو تبینیان یکمیان اصلاحی چی بو اصلاحی بیرو باور و روشتو دینی خلچی بو دومیان دوم جوری اصلاح بریتیه لإصلاح ذات البین شاککاری لبین دو کس صلح کی لبین دو کس که چیشان ها جا او دو کسا اگر بیتو جنو پیاویک بیت جنو مردک بیت خواهي يرد فرمي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد إصلاحا دو حكم لا يشغل حكمي جنك حكمي جنك كسكاري فياوكا بو الصلح كان لبين أو جنو ميردا كواتا بين جنو مير في بيستيب الصلح كردن هي زور جار نقلي أن قري هربو خويا نتوان المشكلة خويا حل كان تاو وضع كيان دقات طلاق هروها زور جاره جن پیویست صلح لگل پیاو که خوی بکات و هر وها صلح لبینی دو کومالی مسلمانان و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما خواهی گرد فرمید دو کمال مسلمانان چیشان کوت بینو بگیجیک داشون آوا واجبی سرشان من صلح کن لبینیان نج آجر خوش کن و فیت نکزیات کن هندک کسی صفتی منافقی ها دچی آجر کزیات خوش دکه و ما قصی آب و آم بق قصی خرابی آیش بو آم بق خواهی پروردگار راستی پی خوش اگر پی نخوش اگر فیت نیلی درز بید اگر افساد دروز بید اگر تفرقه لی دروز بید دروی پی خوش اگر اصلاحی لی دروز بید یعنی چی او قسم بونمونه تو قصه یکد لا فلانکس بیشتو کناکو چی لگم فلانکس ها قصه که رید براستی چوند بیشتو دا چی بو فلانکسی دا جاریه و خواه پی خوش نیا چکه او قصه هرچند راستت کرد بلام زیادر چید کرد تو بین یعنی تیگ دا چوی لایه چی چند دانشتی قصه ببی تریانده گود رکت چی او قصه نقل که وکو خوی لی زیاد نکی تو راست کریان درو راست بلام خواه و راستی پی خوش ها خواه گوره و راستی پی خوش نیه ما چو قصه او نقل مکه بو او لیره دا اگر دروش بکیت بو اوی صلح لبینی دو کذاب بکی خواه اوی پی خوش برو لای فلانکس بلای فلانکس باب خو خرافی تو ناله چاکی تو دلی متحد دکا خوشی دوی بس تو غلط دی حالی بوی ورا لا اوی تریشان به همان شیه بوی ورده ورده دلیان بینی و یکو صلح که لبینیان خواهی گروه پی خوش ای چه جای او کسی درو دکا بوی تفرقه زیادر درست که هم دکس بوتان دکات شته کنشی بیستو علیه چی چیان دا چی بولای اویتر دلی جنوی پیداوی قصی پیگوتوی هر شی لیه کردوی نیتی خرافه بران برد که اوستانه هیچ شی نبوا او انسان منافقه او انسان که خراب کار و دینه که نماوا پیغمبر خواه علی صاحب مروکو او دردال ایده جارتوا ده فرمید الا اخبركم بافضل من صيام و صلاة و صدقه پیتان بلن بشته که باشتره اجری زیاتره لنویجو لروجو گرتنو لخیر کردنیش سبحان الله ده بچه عمل و عبادتك هبه که لنویجیشو لروجو گرتنیشو لخیر کردنیش خیر تربه قالو بلا یا رسول الله بتیان بلا ای پی عمری قاصفم پیم من بلا چیه خیر تره لوا قال اصلاح ذات البین فرموی صلحی نیوان دوکس صلح کردن خواهی پروردگار پی خوش تره لنویجو لروجو لصدقه و خیرش الا ان افساد ذات البين هي الحالقه فرموي تيقداني بين دوكس او حالقه حالقه شيا شلون موس سردتاشه شلون موس سردتاشه اواش تيقداني بين خلق تاشره وكو مسوايا لا اقول انها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ابو داود روايه كده صحيحه ده فرمي نالم او موسى مو دتاشه بلکو دین دتاشه دینی انسان تقداني بين خلق وكو موسوى بلام نك موسي موتاش بيت موسى كد دين دتاشه دين دناهله دين تيو نامنه چه او كسي كفسادي لبين خلق لا دروز دكا بين خلق تك ددا او وكو بلاي موسى چه بيت دينك لخوي دا دتاشه بيت دين دمينه توا فنا بخواي ترودگاش که وقت دبی آقا من لیبه تقدانی بینی خلق تاوانه چی زور گوره انسان هولی او بده که اصلاح که چاک خواز بینه بینی خلقو بینی خلق بینه تاویک یا خدا ایتش تده او اصلاح بین الناس خواه گرده یدتو ایم صلح کن لبینی خلقی ده بلان بگو من صلح اگنه بینه تر حسابی دین بین صلح اگنه بی حلالی تده حرام بکره و حرامی تده حلال بکره لنا هر صلح يقل أصل ده مباحة والصلح خير خواهي قلت فرمي صلح خيرة صلح كردن لبيني خلق ده خيرة خواهي فرودقار بي خوشة چونك اگر صلح نكريت تفرقه لبيني مسلمانان ده دروز ده بي سر ده چشه بو لدزداني دين ولدزداني ده صلاة ودولته هموش ده خير وبيري مسلمانان بلام كصلح حبو وآم وفاقو برايتي دروز ده بي مسلمانان بيكوا فتو ده بنوها وكاري خير يكتر ده بن که وقت واجب است سرمان برای کنم چاک کار بین و بینی مسلمانان میشه چاکین. حدیثی که پیامبری خواه علی صلی الله علیه بزنین آویک صلح دکال بینی خلق تأثیری چیه؟ همون دزانین کاتکا خلیفه عثمانی کره عفان رضای خوایلی به شهید کرد که ملک انسان مجرم که شهیدیان کرد تفرقه که تو بینی مسلمانان كتفرقة وكوت بيني مسلمانان مسلمانان بون بدوبش كومالك لقال معاوية رضي خالي بك ومالك لقال علي رضي خالي بك هيتش شان ما بس يعني زعامته كرسي نبو علي بو بخليفة مسلمانان برواي وبحق معاويش كيتش يقول أميركان ديوست خواني عثمان بزعينة شي عليش بهمان شيوه بس علي رضي خالي بدي يفرمو با فلنكي وضع مسلمانان شلوقه با وضع كان هيدي بابنوا او جارة دقرين اواني كجاري عثمان بون رضي خالي به طولان ليستين نوا لو دا خلاف درو زبولة بين مسلمانان خواني شي زور شان امام علي رضي خالي بشهيد كرا حسني كري رضي خالي قوري اللي ببو بخليفة خليفة بينجم حسني كري علي برضي خالي به حسني كري علي قوته جيشه شي زوري هبو ومعاويه بقى ماشي ورا زي اخوان لبه معاويه رضي الله عنه بيوتي من ظلم بشي خوش به اسا هرشي او قوتي حسن هي كبيش شين مو لنا يبرمو بيان كجم مسلمان انزل هذا كان شي قازان اوانج مسلمان خير لو دانيا نولا با دون فر بنيرم بولاي حسن بلكو الصلح بكري لبين ماندا دون فر النار بولاي حسن رضي الله عنه بردقالي لبه حسن إيش رضي خواي قوري لي به فرمي جوهم لبوا لصحابه كلا با پير مواد جياريته كچه يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كپیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لسر من بر بو وحسن إيش لتنش ديبو من دار بو لسر من بر كخطبه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر چاوه چي لخلق كبو چاوه چي لحسن بو لو حالت پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إن ابني هذا سيد أو كري من قوري نقلة من دا قوريا كريك منزلتي قوريا صفاتي برزة إن ابني هذا سيد ذاك دلان سيد لو أويك نوي حسن برضا إخوائي قوري لبيت أو في عندك تريد سيد فلام كاتك سيد راستقينيك ويش صفاتي برز بيت إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فرمي أو كري من شأنه شيء مزني دبيت بلكو خواي پروردگار اوميته خواي پروردگار بهوي او كوري منو صلح كا لبيني دوكو ملي گوري مسلمانان كنا كوكن لقال يفتر او جاري پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام نا او مردوان نا ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا خلاف تفرقه كو تو تبيني مسلمانان نخوين رجاوا پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم او معجزه كا كپیغمبر صلى الله عليه وسلم في اج وقتي فرميتي او كوري من بشكو صلح كا لبيني دوكو ملي گوري مسلمانان إمام حسن كأو حديثيها توبير فرموي أي معاوية أجر تو مستحق خلافة بيت أو في روزي خد به أجر منج مستحق بم أو من تنازل مكرد بوت بأو هيش ترخوين رجينا منه بأو مسلمانان بونا ويك خلاف تفرق لبين مسلمانان نما وخوين رجينا ما فعلا في غنبري خواصن كي فرمو أواها تجيه كريتي مازن خواي جورا بهوي او وصلح كر لبيني دوكم على جوري مسلمانا خويني مسلمانا نرجع هيجيتر كواتا برا كانوا هول ظاهر يشجل ايما مصلح بيت صلح لبيني خلق كين نق اجر خوش كين وفتنه دروس كين هركس هيجي جوابه وكو خواي فرودقال لايات كذا فرموي الا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم هل كثير لفينا إخواء أو أبكاء أو إخوائي فروردقار أجري شيء فاداشت شيء زور عظيم ومزني في هذا بخشي لقيامة ده ولا دنياش قوري دكات مزني دكات سربرزي دكات جدا وكرم لإخوائي فروردقار ومن لبكا هموما خومان شاك بين وشاك كاريش بين وشاك خوازيش بين وشاك شكين خلچيش لبيني خلچيش تفرقنا ميني وشاك وإصلاح كين لبيني عنده وداواي دعاء خير من بكرة اللي كراه وبرا كانم داواي ذاكين لخواي فردقار بخاطرنا وجوانا كاني هر كسيك آواتي چي خيري هي خواي قور بنسيب بك لشر مصيبتك ذاترسي خواي قور اللي بدولك خواي قور الشفاين خوشمان بنيرت وهدايتي قمرايان بدات لقناه باران من خوش بيت وبلمان زياتر برزكاته ولدين من حالك رجوع عبادت من لقبولك أخير من خيرك بهشت من بنسيبك ولجهنم من بارزه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.